فإن هذا الشهر الذي نعيش أيامه شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من صيامه، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، ويتأكد الاستحباب في يوم التاسع والعاشر، واليوم العاشر منه هو يوم عاشوراء، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من السلف والخلف. ويوم عاشوراء كانت العرب تعظمه وتصومه في الجاهلية، كما ثبت ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها. وقال أهل العلم: لعلهم أخذوا ذلك من الشرائع السابقة. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنتم أحق بموسى منهم فصوموه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحق بموسى من اليهود، وأمرهم بصيام يوم عاشوراء. فيستحب لنا أن نصوم يوم عاشوراء اقتداء بنبيين من أولي العزم من الرسل، بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله زيادة جاء فيها أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرا لله. وهذه الزيادة وإن كانت تكثر على ألسنة الوعاظ والخطباء، إلا أن أهل الفن قالوا إنها زيادة منكرة لا تثبت. فالثابت أنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام شكرا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصومه. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وتحرى صيامه، فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم عاشوراء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم عاشوراء تفضيلا له من أجل أن يصومه صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله فقال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. ففضله أنه يكفر السنة الماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء عند قدومه إلى المدينة، ولا زال يصوم يوم عاشوراء إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في العام الأخير لما علم الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود والنصارى وينهى عن التشبه بهم، قالوا له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. وفي رواية قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن صيام يوم عاشوراء باق على الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على صيامه إلى أن مات. ويدلنا على أن الأفضل للمسلم في صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر. فيتأكد لنا معاشر المؤمنين أن نصوم اليوم التاسع والعاشر. هذا أمر أحببت أن أنبه إليه وحثا لمعاشر المؤمنين على الحرص على صيام هذين اليومين.